كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ذكرنا يعني في الدرس الماضي بأن يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين لأن الإسلام له إطلاقان، يعني له تسميتان، له إطلاقان، إما أن يطلق على الإسلام الحقيقي، على الإسلام الحقيقي بأن يكون صاحبه مسلما ظاهرا وباطنا، هذا إسلام حقيقي، يكون الإسلام صاحبه الظاهر والباطن، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأما الإطلاق الثاني فهو أن يطلق الإسلام ويراد به إسلام الظاهر فقط، كإسلام المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقتلون في نفوسهم وفي قلوبهم الكفر والعياذ بالله. فإسلامه هو إسلام الظاهر، إسلام في الظاهر دون الباطن، وهذا الإسلام طبعا وإن نفع صاحبه في الدنيا لأنه يعصم به نفسه ودمه وماله، ولكن لا ينفع صاحبه يوم الآخرة، يوم القيامة في الآخرة، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه بأن المنافقين يوم القيامة سيكونون في النار، بل هم في الدرك الأسفل من النار. إذا ما كان هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه. طيب، بدأنا في الدرس الماضي في شرح حديث سعد بن أبي وقاص ولكننا لم نكمله، فنعود إلى هذا الحديث. فروى البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بسنده عن سعد، وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فوزعه على الناس، فاعطى رهطا، اي جماعه من الناس اعطى رهطا. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني أعطى جماعة من الناس وفي الناس رجل لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك المال، لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك المال. يقول سعد: هو أعجبهم إلي، يعني الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أعجب إلى سعد رضي الله عنه من أولئك الذين أعطاه، يعني كان يظهر عليه يعني علامة الصلاح غير ذلك. قال هو أعجبه إلي. فقلت يا رسول الله ما لك على فلان؟ يعني لماذا أعطيت جميع هؤلاء ولم تعطي هذا الشخص؟ ما لك على فلان؟ ومر معنا في الدرس الماضي بأن سعد رضي الله عنه وبأن سعد رضي الله عنه يعني جاء في بعض الروايات أنه قال فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاررته أي كلمته سرا. وأخذ العلماء من هذا ومر معنا في الدرس الماضي أن نصيحة الحكام ونصيحة الولاة ينبغي أن تكون سرا، ينبغي أن تكون سرا. ولذلك جاء في حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، يعني لا يظهر تلك النصيحة ولا يعلن بها، فلا يبدي له علانية. قال: ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فالشاهد أن سعد رضي الله عنه يعني لما أراد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدم إعطائه لذلك الرجل، كلمه ماذا سرا؟ فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله، هذا قسم للتأكيد، يعني سعد يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد له كلامه. قال: فوالله إني لأراه مؤمنا. واختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة إني لأراه، فمنهم من ضبطها بفتح الهمز إني لأراه بفتح الهمز، ومنهم من قال بل الهمز مضمومة إني لأراه. والفرق بين الفتح والضم إن قلنا والله إني لأراه، إذا قلنا لأراه بالفتح فكلمة أراه هنا بمعنى أعلم، إني لأراه مؤمنا يعني أعلم بأنه مؤمن، أنا على علم بأنه مؤمن. وأما إذا ضبطت بالظن، إذا قلنا لأراه فهي بمعنى الظن، إني لأراه مؤمنا يعني أظنه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا أي أظنه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على سعد رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له يعني كيف تصرح، كيف تصرح بأن هذا الرجل، بأن هذا الرجل مؤمن ولا تقول عنه بأنه مسلم فقط؟ يعني ما الذي يدرك بأنه مؤمن؟ هذا هو المعنى، ما الذي يدريك بأنه مؤمن؟ لأن الإيمان، كما شرحنا هذا في الدرس الماضي، الإيمان هي مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. ولهذا شرحنا في الدرس الماضي، ذكرنا في الدرس الماضي بأن الدين ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. إذا الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، لأن المؤمن، المؤمن هو المسلم الذي بلغ حقيقة الإيمان، الذي بلغ حقيقة الإيمان وجاء بأعمال الإيمان، كقوله جل وعلا مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يأكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا المؤمن هو الذي يعني يتحقق تعريفه هذه الأوصاف هذه المعاني. إذا فالإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام. ولذلك لما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأراه مؤمنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم. الإنسان يتحقق في ثلاث عبارات. إذا بدل أن أقول هو مؤمن أقول هو مسلم. لأن الإسلام هو أن ينطق الإنسان بالشهادتين. الإسلام أن ينطق الإنسان بالشهادتين ويكون معتقداً طبعا لمعنى هاتين الشهادتين ويلتزم بأحكام الإسلام تعليمات الإسلام كما تسمى من صلاة وغير ذلك. وأما الإيمان فهي رتبة أعلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أو مسلم أو مسلم. إذا فالحاصل أن هذا الرجل كان مسلما. هذا الرجل كان مسلما على الأقل هو مسلم. حتى ولو لم يكن مؤمنا فهو على الأقل مسلم. لأنه كما قلنا يعني شخص يشهد الشهادتين وهو ملتزم بأحكام الإسلام من صلاة وغير ذلك. ولهذا يعني سعد رضي الله عنه يعني كان يرى عليه يعني علامات الصلاح. ولهذا قال ما هو ترك رجلا هو أعجبه إليه. ولكن يظهر كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه يعني يظهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه كان يعني يرى الإمام البخاري كان يرى بأن هذا الرجل لم يكن مسلما بل كان منافقا مثل الأعراب الذين ذكروا في سورة الحجرات. مر معنا أن الإمام البخاري كان يرى بأن الأعراب الذين ذكروا في سورة الحجرات لم يكونوا مسلمين في الباطن بل كانوا في الباطن منافقين والعياذ بالله. كانوا منافقين ولكن كانوا يظهرون هذا الإسلام. فكان البخاري يذهب أيضا إلى أن هذا الرجل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم العطاء ولم يعطه يعني كان يظهر الإسلام ولكنه كان في الباطن منافق. ولكن طبعا يعني هذا غير صحيح بل يظهر والأظهر أن هذا الرجل كان مسلما وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان للمعنى الذي ذكرناه يعني آنفا لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. ولهذا قال أو مسلما. قال سعد فسكت قليلا. إذن سعد لما يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبني على كلام سعد بمعنى أن يعني كلام سعد يعني لم يؤثر يعني في النبي عليه الصلاة والسلام في إعطاء هذا الرجل. يعني سعد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أن يعطيه شيئا من المال ولكن لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه شيئا يعني لم يعطيه شيئا. فيقول سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. يعني غلبني ما أعلمه من هذا الرجل يعني من الخير والصلاح. قال فعدت لمقالتي. يعني قال له يعني لما أعطيت فلانا وفلانا وأحرمت هذا يعني عاد إلى كلامه الأول. قال فعدت إلى مقالتي ولمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال له ما قال له في المرات السابقة. ثم قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام المساعدة مبينا له سبب إعطائه لأناس وعدم إعطائه لهذا الرجل، فقال سعد النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني لأعطي الرجل، يعني من العطاء من المال، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي أناسا، يعطي أناسا ويحرم آخرين مع اعتقاده عليه الصلاة والسلام بأن الذين كرموا من المال والعطاء هم أفضل وخير من الذين أعطوا. وهذا دليل على أن هذا الرجل كان مسلما، هذا يدل على أن هذا الرجل كان مسلما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وغيره، يعني الذي لا تعطيه أحب إلي منه، أحب إلي منه. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا بل في كثير من الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أشخاصا من باب تألفهم، يعني هم كانوا يسمون يعني في النصوص الشرعية من المؤنثة قلوبهم. وهذا صنف يعني من أصناف الزكاة، كما قال الله تعالى في آية الزكاة في آية الصدقات: إن الصدقات للفقراء والمساكين إلى أرقام والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم ضعاف الإيمان، يعني شخص مؤمن مسلم ولكنه ضعيف الإيمان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعطي هذا الصنف من الناس حتى يحبب إليهم ماذا؟ الدين والإسلام، حتى يحبب إليهم الدين والإسلام فيعشى إسلامه ويقوى إيمانه. ولذلك يعني أحد الصحابة لا يحضرني الآن اسمه، كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي. تصور، يقول هذا الرجل يعني لم يكن هناك شخص أبغضه كالنبي عليه الصلاة والسلام. قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي. قال فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي، فأتأمل يعني ماذا يفعل العطاء في من يعني يعطى. إذن العطاء يؤثر في الناس، ولهذا قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الناس إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في كثير من الأحيان يتحرى لهذا الصنف من الناس، وخاصة من الأعراب أصحاب البادية الذين دخلوا في الإسلام ولكن كان إيمانهم ضعيف، الناس يعني سبحان الله نحن بعيدون عن العلم، بعيدون عن الفقه ونحو ذلك، فإيمانهم يعني ضعيف بالكاد يتماسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على إعطائه حتى يحببه يعني في هذا الدين، في هذا الإسلام. لهذا يعني رجل آخر يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعطي وكيف ينفق، فرجع إلى قومه يعني يدعوهم إلى الإسلام ويقول لهم يعني أنا أسلم فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علل لسعد رضي الله عنه سبب تصرفه، فقال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. خشية أن يكب من يا جماعة؟ المعطى أو المحروم؟ المعطى، لأن المعطى الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. فلو بقي كذلك فلربما والعياذ بالله يرتد بعد إسلامه، يرتد بعد إسلامه فيكون من أهل النار. وحتى لو مات على الإسلام وبقي كذلك، أي بقي ضعيف الإيمان وضعيف الإيمان، من المعلوم أنه يعني يقصر في جعل الواجبات ويقع في المحرمات والكبائر، فيكون أيضا معرضا لعذاب النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خشية أن يكبه الله في النار. إذا هذا هو يعني معنى حديث سعد، هذا هو معنى يعني حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه باختصار طبعا. وهذا الحديث يعني فيه يعني عدة طوائف يعني سبق يعني ذكرها في أبناء الشرح، منها كما قلنا أن النصيحة لولي الأمر وللحاكم ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون سرا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، وأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام. ولذلك قد يخرج الشخص من دائرة الإيمان ولكنه يبقى مسلما، يبقى مسلما، كما شرحنا ذلك يعني في الدرس الماضي، كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. وأيضا يعني مما يعني يستفاد يعني من هذا الحديث يعني مشروعية إعطاء المؤلف قلوبهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعطي الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خشية أن يكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم. إذا هذا هو معنى هذا الحديث. بقي الآن أن نذكر عن رجال الإسلام. قال البخاري في هذا الحديث: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، الحكم بن نافع الحمصي، كنيته أبو اليمان وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة الحمصي كنيته أبو بشر وهو ثقة عابد، وهو ثقة عابد، واسم أبيه دينار، اسم أبيه دينار، لأنه يعني كما قلنا هو شعيب ابن أبي حمزة، أبوه كنيته أبو حمزة، كنيته أبو حمزة، وأما اسم أبيه فهو دينار، وهو ثقة عابد من تلاميذ الإمام الزهري رحمه الله. قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري وهو إمام وعالم جليل تدور عليه الكثير من أسانيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا عمرو بن سعد بن أبي وقاص، عمرو بن سعد بن أبي وقاص هو تابعي، هو تابعي ابن صحابة، هو تابعي ابن صحابة، فأبوه صحابي جليل، بل هو أحد، أبوه هو أحد عشر المبشرين بالجنة، سعد ابن أبي وقاص. والعشرة المبشرون بالجنة تعرفونهم، هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وباقي العشرة جمعهم الناظم وهو ابن أبي داود رحمه الله في نائيته، فقال سعيد بن سعد وابن عوف وطلحة وعمر فهر والزبير الممدد. سعيد وسعد، سعيد وسعيد بن زيد، وسعد هو ابن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وطلحة ابن عبيد الله، وعمر فهر وعبيد عامر بن الجراح، والزبير الممدح هو الزبير بن العوام. من هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وسعد هو أحدهم. إذا روي هذا الحديث هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، والذي يروي عنه هذا الحديث هو ابنه عامر، وعامر هذا تابعي، وهو من ثقات التابعين، ومن ثقات التابعين. وهذا الإسناد يعني فيه ثلاث رواة كلهم من بني زهر، كلهم من بني زهر. عندنا ابن شهاب زهري، وعامر ابن سعد بن أبي وقاص زهري، والصحابي اللي هو سعد بن أبي وقاص زهري. إذا هؤلاء كلهم يقال عنهم الزهري، لماذا؟ لأنهم من بني زهرة. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك أو قبل ذلك، يعني أنا كنت أنوي نعم يعني أن أذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ، نعم يعني نذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث سعد هذا، لأن الحافظ رحمه الله يعني ذكر جملة من الفوائد المهمة، فأحببت أن أقرأها عليه. يقول الحافظ رحمه الله: وفي حديث الباب من الفوائد، قال: أولا التفرقة بين حقيقة الإيمان والإسلام. كما قلنا الدين ثلاث مرات: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. إذا هناك فرق بين الإسلام والإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سعد يقول عن ذلك الرجل: إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فهذا يدل على التفرقة بين حقيقة الإيمان والإسلام. قال في الفائدة الثانية: قال: وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. لهذا السلف البناء على هذه الفائدة أذكر أنا فائدة يعني أخرى، وهي أن السلف يعني كانوا إذا وصلوا أنفسهم بالإيمان يستثنون، يعني الواحد فيهم إذا قيل له: هل أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله، على دليل الشيخ العبد، أنا مؤمن إن شاء الله. فالسلف كانوا يستثنون في الإيمان ولا يستثنون في الإسلام، يعني السلف يعني كان الواحد فيهم إذا قال: أنا مسلم، يقول: أنا مسلم إن شاء الله. لأنه معنى الإسلام، يعني معنى الإسلام أنك يعني مسلم، يعني ترك الشهادتين وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وتلتزم بأحكام الإسلام من الصلاة والزكاة، وهذه يعني أنت متيقن من أنك عليها، يعني أنت مركش، يعني هل أنت شاك أنك تشهد الشهادتين؟ هل أنت شاك أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ هل أنت تؤمن بأنك ملتزم بالصلاة والزكاة والصيام؟ إذا هذه الأمور لا يشك فيها الإنسان، ولهذا إذا يعني أعلنت إسلامك فتقول: أنا مسلم، دون تردد. ولكن السلف كانوا في الإيمان يستثنون، إذا سئل الواحد منهم: أمؤمن أنت؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله. لماذا؟ لأن حقيقة الإيمان كما قلنا هي يعني فعل يعني تلك الأفعال الجميلة التي جاء يعني وصفها في القرآن الكريم، كالآية التي ذكرناها سابقا، يعني آية الأنفال، وآية سورة المؤمنين، وآيات البقرة، وغيرها من الآيات الكثيرة التي ذكر الله جل وعلا فيها صفات الإيمان. المؤمنين. فكان الواحد منهم إذا سئل عن الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولذلك مر معنا أن الحسن البصري رحمه الله يعني سأله رجل عن الإيمان، سأله رجل عن الإيمان وهل أنت مؤمن؟ فقال له الحسن إن كنت تعني بالإيمان يعني الشهادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنت مؤمن، وأما إن كنت تعني بالإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الآية، يقول فلا أدري لا أدري هل أنا يعني من هذا الصنف أم لا. إذا فلهذا يعني يقول الحافظ رحمه الله وترك القطع بالإيمان الكامل. إذا الإنسان لا يجزم لنفسه لا يجزم يعني لنفسه ولغيره بالإيمان الكامل، لأن يعني هذا الأمر إنما يعلمه الله جل وعلا، إنما يعلمه الله جل وعلا. لهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال وفيه الرد على ولاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، لأن هذا الحديث فيه رد على المرجئة. قال وفيه جواز تصرف الإيمان في مال المصالح يعني في المال العام اللي هو يعني مال خزينة المسلمين خزينة المال. يقول فيه جواز تصرف الإيمان في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. كان خفي يعني وجه يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى ذلك الرجل على سعد، خفي ذلك على سعد. قال وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، لأن سعد رضي الله عنه شفع ذلك الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه. ففي هذا الحديث جواز الشفاعة. قال وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبير وسعد صغير، والذي نبه الكبير هو الصغير، ولهذا سعد يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك عنه لماذا لم تعطي فلان، هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهل عنه غفل عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاده بأنه لم يذهل عنه وإنما يعني تركه لمصلحة. قال وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. ثم قال ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة، لأن سعد يعني شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، راجع النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات. ثم قال وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلام، قال كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة فقمت إليه فصررته. قال وقد يتعين يعني الإصرار إذا جرى الإعلام إلى مفسدة. قال وفيه يعني من فوائد هذا الحديث أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. إذا سعد رضي الله عنه كان يرى بأن المصلحة أن يعطي ملك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم راى غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له ماذا؟ وجه الصواب. قال وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، يعني أحيانا يجيك شخص باش يشفع مثلا لشخص، يجيب شخص باش يشفع لشخص إما أن تعينه وإما أن تعطيه وغير ذلك، ولكن أنت ترى المصلحة في عدم إعانة ذلك الشخص وفي عدم إعطائه، إذا فبإمكانك أن تعتذر لهذا الشافع قال لنا صح أنت قدرت عالية عندي وما اعترفت وكذا وكذا، ولكن أنا فلان لا أعطيه، وهذا هو السبب. إذا فيقول يعني فيه اعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. ثم قال: وألا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته إلى إذا في هذه القصة مثلا، يعني هل هناك عيب وقع على سعد لما رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته؟ إذا الشافع يعني إذا شفع هو يفعل هذا ابتغاء وجه الله، أنت تشفع يعني معتقدا بأنك وصف خير، تفعل هذا لوجه الله وانتفاعا بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. إذا فبعد الشفاعة سواء قبلت شفاعتك أو ردت يعني شفاعتك، يعني هذا لا يهم، هذا لا يهم، أنت أديت الذي عليك، إذا فلا عيب عليك إذا ردت شفاعتك. قال: وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال، وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال. هذه كما قلت يعني فوائد يعني مهمة، يعني ذكرها الحافظ رحمه الله يعني بحديث سعد بن أبي وقاص. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إفشاء السلام من الإسلام. الآن الإمام البخاري هذا باب تنويع، يعني أحيانا يعني يذكر يعني شعب الإيمان، وأحيانا يعود يعني لبعض مسألة من مسائل الإيمان ثم يعود إلى شعب الإيمان، وهكذا من باب يعني التنويع حتى لا يهمل القارئ. فأراد الإمام البخاري من خلال هذا الباب أن يبين بأن إفشاء السلام شعبة من شعب الإيمان، لأن الإيمان شعب كثيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. إذا من هذه الشعب ماذا؟ السلام، إفشاء السلام. لهذا قال: باب إفشاء السلام من الإسلام، أي من الإيمان. وقال عمار، وهو عمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وعمار بن ياسر طبعا صحابي جليل يعني أسلم قديما، يعني كان من أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم يعني لما كان المسلمون يعني يضطهدون بمكة، وأسلم يعني هو وأبوه ياسر وأمه أيضا سمية رضي الله عنهم جميعا، وهم الذين يعني كانوا يعذبون، كانوا يعذبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول لهم: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا عمار بن ياسر صحابي جليل، وكانت وفاته يعني في معركة يعني صفين رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر، هذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان، رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان، وهكذا أيضا ابن أبي شيبة رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وهو أثر صحيح عن عمار بن ياسر، هو أثر صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله علقه بصيغة الجزم، علقه بصيغة الجزم مما يدل على صحته، ولهذا قال البخاري: وقال عمار، لم يقل ويروى عن عمار، لا، قال وقال عمار. ولذلك فترعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني لهذا الأثر في بعض مؤلفاته يعني فيه نظر، بل هذا الأثر أثر صحيح، بل هذا الأثر يعني أثر صحيح، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني في مواضع أخرى قد صحح هذا الأثر، ولكن تلك المواضع أخشى أن الكثير من طلبة العلم يعني قد لا يقفون عليه، لأن صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني كان في مختصر صحيح البخاري، في مختصر يعني صحيح البخاري، وهذا المختصر يعني قليل تداول يعني بين طلبة العلم، بينما الطبعيه يعني كان في كتابه الكلم في تخريجه للكلم الطيب لشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يعني كتاب يعني تداول. إذن فالحاصل أن الشيخ الألباني يعني في بعض مؤلفاته ضعفه، مثل تخريجه لكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام رحمه الله ضعف فيه هذا الأثر، بينما صححه في كتابه مختصر صحيح البخاري، والتصحيح هو الصواب، الصواب أن هذا الأثر صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كما قلت علقه البخاري بصيغة الجزم. وقال عمار وابن ياسر ثلاث، يعني ثلاث صفات خصال، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكثار. إذن هذه ثلاث خصال من خصال الإيمان، ثلاث خصال من خصال الإيمان، والذي يجمعها كما يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فقد جمع الإيمان كله، فقد جمع الإيمان كله. الخصلة الأولى قال الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسه، كلمة الإنصاف معناها العدل، معناها العدل، ولكن ما معنى كلمة الإنصاف من نفسه؟ إبراهيم بن الحنبلي رحمه الله يعني فسر هذه الكلمة يعني بعد أن قال بأن هذه الخصلة من أعز الخصال، يعني سبحان الله هذه الخصلة يعني خصلة قليلة جدا في الناس، فلا من يتصف بهذه الصفة، فلا من يتصف ويتحلى بهذه الخصلة الإنصاف من نفسه. يقول ومعناها يعني معنى هذه الكلمة أن الإنسان يعرف الواجبات التي عليه ويؤديها دون أن يطالب بها، يعني الإنسان يعني يعرف وش هي الواجبات اللي لازم يديرها، يعني تجاه الناس تجاه الجيران وغير ذلك، يعني يعرف يعني الواجبات التي عليه ثم يؤديها هكذا بعفوية، يعني الآن احترام الجار هذا واجب، واجب عليك أن تحترم جارك، إذا ما أنك تعرف أن هذا واجب عليك، إذا عليك أن تحترمه دون أن تنتظر من الجار أن يأتيك يعني تقول احترمني واشترم، لا لا، تعرف مثلا بأن الأمانة يجب عليك أن تؤديها، إذا أديها، ما تسمعش يجي صاحب الأمانة يحرص على الأمانة تؤديها، لا، إذا يعني الإنصاف يعني من النفس كما يقول ابن رجب رحمه الله هو أن يعرف الإنسان الأشياء التي يجب عليه أن يؤديها للآخرين ثم يؤديها هكذا بعفوية دون ولا ينتظر أن يطالبها أن يطالبه الآخرون به. إذا هذا هو الإنصاف إلى النفس. وبعض الشراح مثل السندي، مثل السندي رحمه الله عليه يقول الإنصاف من النفس هو أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، وأن تؤتي إلى الناس الأشياء التي تحب أن تؤتى إليها، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهذا المعنى قد صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك، أحب للناس ما تحب لنفسك. وفي الحديث المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا يقول عمار بن ياسر في هذا الأثر يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، ثم قال وبذل السلام، يعني أن تسلم على الناس وبذل السلام، ثم هذا السلام يعني لا يكون على المعارف فقط، يعني لتعرف السلام عليه فتعرف السلام، ولهذا قال وبذل السلام للعالم، أي لجميع الناس، لجميع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي رواه مسلم صحيح حديث أبي هريرة كما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا، كلمة الإفشاء معناها الانتشار، كلمة الإفشاء معناها الانتشار. ولهذا الشيء في تجويد، في تجويد القرآن، الشيء من صفته ماذا يا جماعة؟ التفشي، لأن هذا الحرف كي تنطقه يعني الصوت ينتشر بكم، كي تقول أش حسن يعني الفم امتلأ بصوت هذا الحرف، حرف تفشي، هذا هو معنى إفشاء السلام، أن تنشر هذا السلام بين الناس جميعا. قال وأن أو قال وبذل السلام للعالم، ثم قال والإنفاق من الإكثار، والإكثار هو الكلة، يعني أن تنفق من مالك وأنت قليل المال، وأنت قليل المال، وهذه يعني علامة عظيمة من علامات الإيمان، علامة عظيمة جدا من علامات الإيمان، لأن الإنسان يعني جبل مالا على حب المال، الإنسان جبل على حب المال، فتصور يعني شخص يعني فقير قليل المال، يعني شخص فقير قليل المال، ها ممكن يعني كيف يقول يكون عنده في جيبه 100,000، ها يعني من 50,000 و 50,000، هذا هو الإنفاق من الإكثار، من القلة، وهذه علامة على يعني إيمان صاحبه، لأنه يعني قدم يعني محبة الله ومرضاة الله جل وعلا على محبة يعني هذه الدراهم والدنانير. ولذلك ثبت في سنن النسائي وغيره في سند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000، يعني 100,000 درهم، يعني كان زوج، كان زوج، يعني واحد فيهم تصدق بدرهم، تصدق فقط بدرهم، والثاني تصدق ب100,000 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أجر يعني هذا الدرهم أكثر من أجر 100,000، يعني أجر هذا الدرهم صدقة، يعني ثمن 100,000، كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام بعدما قيل له: يا رسول الله، يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل كان له درهمان، يعني شخص له زوج درهم، له درهمان، قال: فأخذ أحدهما فتصدق به، فتصدق به، يعني سبحان الله له درهمان، تصدق بدرهم وترك لنفسه درهما، يعني تصدق بنصف ماله. قال وآخر: له مال كثير، هذا الرجل الثاني يعني أمواله بالآلاف ومعدوش جلالها 100,000، عنده 100,000، له مال كثير، فأخذ من عرضها أي من جانبها 100,000، يعني عنده 100,000 شغل صرف، هذا شغل صرف عنده، فأخذها فتصدق به، إذا فهذا هو معنى يعني الإنفاق من الإنفاق الذي جاء في كلام عمر بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا الأثر لماذا ذكر الإمام البخاري يعني هذا الأثر في هذا الباب؟ لأنه يعني جاء في كلام عمر بن ياسر رضي الله عنه ما يدل بأن إفشاء السلام يعني من خصال الإيمان بل هو من أعظم خصال الإيمان. ولهذا عمر بن ياسر يقول: من جمع هذه الخصال فقد جمع الإيمان كله. ثم روى البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمر فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ أي الإسلام أي أي خصال الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من تعرف. وهذا هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: وتقرأ السلام يعني تسلم، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا تسلم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن السلام وإفشاءه خصلة من خصال الإيمان، خصلة من خصال الإيمان. وهذا الحديث سبق الكلام عليه لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكره يعني قبل ذلك وأعاده في هذا الباب، وهو يدل على أن إفشاء السلام من خصال ومن شعب الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا في أثناء الشرح أن على المسلم أن يسلم على جميع الناس، أن يسلم على جميع الناس على من عرف وعلى من يعرف بحسب طبعا استطاعته. وأما ما يتعلق بسند هذا الحديث قال البخاري: حدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة يعني من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله وثقة ثابت. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه وكان في الفقه يعني من أقران الإمام مالك رحمة الله عليه. قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب وهو يزيد ابن أبي حبيب المصري، يزيد ابن أبي حبيب المصري كنيته أبو رجاء وهو أيضا ثقة فقيه. وكان الليث بن سعد يعني يثني على يزيد ابن أبي حبيب يعني ثناء عظيما، فكان الليث بن سعد رحمه الله يقول: يزيد ابن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. كان يقول يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، إذن فهو ثقة فقيه غيره. عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني، هو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري وهو أيضا ثقة فقيه، وهو أيضا ثقة فقيه. عن عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. طيب نكمل إن شاء الله بعد الآن. Yeah. يقول الإمام البخاري رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الإيمان، قال باب كفران العشير. العشير هو الزوج، العشير هو الزوج، والمراد بالكفران هنا هو كفران النساء، هو كفران النساء لإحسان الزوج، كما سيأتي في حديث ابن عباس وفي حديث ابن سعيد الذين أو الذين ذكرهما البخاري في هذا الباب. يعني جاء في هذه الأحاديث أن المرأة يعني تكفر العشير، بمعنى أن الزوج يعني قد يحسن إليها الزمن كله، الدهر كله، ثم إذا رأت يعني منه يعني شيئا لا يعجبها فإنها يعني تجحد يعني ذلك الإحسان وتكفر به، وتقول له ما رأيت منك خيرا قط، يعني عمري ما شفت منك، مع أنك سمعت حياتك كامل وأنت تحسن، حياتك كامل وأنت تحسنها، ومع ذلك يعني تكفر بهذا الإحسان، تكفر بهذا الإحسان وتجحده. فالمهم أن هذا الجحود النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث سيأتي يعني سماه كفرانا، والكفران هو الكفر، إذا يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب كفران العشير وكفر أو وكفر، يعني باب كفر دون كفر، يعني كفر معطوف على كفران وهي مجرور. قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. ما هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب؟ قال العلماء كابن العربي مالك رحمه الله عليه، قالوا مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأنه كما يطلق الإيمان على الطاعات، الطاعات تسمى إيمانا، فهكذا أيضا المعاصي تسمى كفرا. الطاعات تسمى إيمانا، الطاعات تسمى إيمانا، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة في القرآن الكريم سماها إيمانا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل إيمانا وصلاته. إذن كما أن الطاعات تسمى إيمانا لأن الطاعات من الإيمان، لأن الطاعات من الإيمان، فهكذا أيضا المعاصي تسمى كفرا. يعني جاءت عدة نصوص يعني تطلق كلمة الكفر على المعاصي، تطلق كلمة الكفر على المعاصي. ولكن نبه الإمام البخاري رحمه الله أيضا بأن هذا الكفر الذي يطلق على المعاصي هو كفر دون كفر، يعني هو ليس كفرا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، هو ليس كفرا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، بل هو يعني كفر دون كفر، بل هو كفر دون كفر. وإذا قلنا كفر دون كفر فمعنى ذلك أنه كفر لا يخرج من الإسلام. إذن الكفر نوعان، الكفر نوعان جميعا، هناك كفر يخرج من الإسلام، وهناك كفر لا يخرج من الإسلام، هناك كفر لا يخرج من الإسلام. إذن فالكفر إذا أطلق على بعض المعاصي، الكفر إذا أطلق على بعض المعاصي فهو كفر دون كفر. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب، إذا أراد أن يبين رحمه الله من خلال هذا الباب بأنه كما يطلق الإيمان على الطاعات فإن الكفر يطلق على المعاصي، ولكن هذا الكفر ليس كفرا ناقلا عن الملة، بل هو كفر دون كفر، لا ينقل صاحبه من ملة الإسلام ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ولهذا يعني جاء في النصوص يعني عدة يعني أمثلة لهذا، يعني جاء في النصوص عدة أمثلة لهذا. فصح مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله، قتال المسلم كفر، يعني قتال المسلم للمسلم هذا كفر. طيب، هل المسلم إذا قاتل أخاه المسلم يصير بذلك كافرا خارجا من ملة الإسلام؟ إذا فهذا الكفر المذكور في هذا الحديث هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، وهو ما يسميه بعض العلماء بالكفر الأصغر. إذا عندنا كفر أكبر وعندنا كفر أصغر. كلمة كفر أكبر تطلق على الكفر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، الكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من أنواع. ولكن هناك كفر أصغر، هناك كفر أصغر، يعني كفر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، مثل ما جاء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا جاء أيضا في هذه الأحاديث التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد لما وعظ النساء قال لهن: يا معشر النساء تصدقن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن يا معشر النساء أكثر أهل النار. قالوا يا رسول الله بما ذلك؟ بما ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعنة. المرأة تكثر اللعنة، قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وتكفرن، هكذا جاء في الحديث. قال: تكفرن. قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة، يكفرن العشيرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يعني سمى جحود المرأة لإحسان الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا، سماه كفرا، وهذا ما هوش كفر أكبر، بل هو ماذا؟ بل هو كفر أصغر. إذا المعاصي يعني بعض المعاصي قد تطلق عليها ماذا؟ بكلمة الكفر، كلمة الكفر، ويقصد بالكفر هنا الكفر ماذا؟ الأصغر. وهناك طبعا يعني بعض النصوص التي أطلق فيها الكفر على بعض المعاصي، واختلف العلماء في المراد بالكفر في هذه النصوص، مثل مثلا قضية يعني ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماه كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة معصية، بل هو من أكبر المعاصي الحيوية، من أكبر المعاصي الحيوية. واختلف العلماء في هذه المعصية، هل هي كفر أكبر أو كفر أصغر؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي عليه جماهير العلماء أن هذا الكفر المذكور في هذا الحديث هو الكفر الأصغر، هو كفر أصغر، إلا أن يترك الإنسان جهودا، يعني ما يستعرفش، يقول: أنا أصغر ما استعرفش، والعياذ بالله. نقول: هذا الكفر كفر أكبر، والعياذ بالله. إذا جحد الإنسان يعني بهذه الصلاة أو بوجودها فإنه يكفر كفرا أكبر. وأما إن لم يجحد بها، إلا أن يجحد بها، قال: أنا أستعرف باللي كانت صلاة وأما الصلاة يعني من الدين وهي ركن من أركان الإسلام إلى آخره، ولكن يتركها تكاسلا وتهاونا، فهذا الذي فيه يعني خلاف بين العلماء، الذي عليه يعني الشافعية يعني يعني والمالكية والحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يعني لا يكفر كفرا أكبر، بل كفره كفر أصغر. وهناك رواية عن الإمام أحمد، وهي الأشهر رواية عن الإمام أحمد، أنه يكفره ويراه يعني كفرا كفرا أكبر والعياذ بالله. إذن فيختلف العلماء يعني في بعض يعني التفاصيل يعني هذه المسألة. إذن فعموما يعني كلمة الكفر إذا أطلقت على بعض المعاصي فالمراد بهذه الكلمة الكفر الأصغر، كما قال البخاري هنا وكفر دون كفر، وكفر دون كفر. ولهذا في آية المائدة في الحكم بغير ما أنزل الله، قال الله تبارك وتعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ففي تفسير هذه الآية يعني ثبت وصح عن ابن عباس وغير واحد من السلف كعطاء وغيره أنهم قالوا في تفسير هذه الآية قالوا كفر دون كفر، كفر دون كفر. والعلماء اختلفوا يعني في هذه الآية والمراد بالكفر في هذه الآية، يعني هل هو كفر أكبر أم أنه كفر أصغر؟ اختلف العلماء يعني في ذلك. والذي عليه يعني أئمة يعني السنة والمحققون من أهل العلم أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل، فيها تفصيل. قالوا من حكم بغير ما أنزل الله جحودا لحكم الله، جحودا لحكم الله جل وعلا، من حكم بغير ما أنزل الله يعني جحودا لحكم الله واعتقادا منه بأن يعني حكم الله لا يصلح، يعني هو عرف حكم الله واعتقد بأنه لا يصلح أو أنه يعني أو أن غيره خير منه، فإذا حكم بغير ما أنزل الله يعني بهذا الدافع فكفره يكون كفرا أكبر والعياذ بالله، كفره يكون كفرا أكبر والعياذ بالله. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله بدوافع أخرى، قد يحكم يعني بغير ما أنزل الله بدافع الجهل أو بدافع الهوى وغير ذلك فإنه لا يعتبر كافرا، فإنه لا يعتبر كافرا، ويكون الكفر بحقه كفر النصر كما قال ابن عباس وعطاء وطاووس وغيرهم من السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا فإذا يعني حكم الحاكم بغير ما أنزل الله يعني بدافع الجهل بدافع الهوى ونحو ذلك، ففي هذه الحالات يعني لا يحكم ماذا؟ لا يحكم بكفره. وطبعا الجهل يعني الجهل يعني لا يستبعد يعني في الحكام يعني في ولاة الأمر، يعني قد يقول قال كيف تدخل الجهل؟ نعم، يكون الحاكم من أجهل الناس. وإذا كان هذا الجهل يعني موجودا في ولاة الأمر في القرون الأولى، فما بالك في هذه القرون؟ ما بالك في هذه القرون؟ يعني في زمان الإمام أحمد، في زمان الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني وجد يعني حكام كان فيهم جهل، كان فيهم يعني جهل، حتى يعني اقتنعوا بأقوال الجهمية، اقتنعوا بأقوال الجهمية، وكانوا يعني يعتقدون بأن القرآن الذي هو كلام الله كانوا يعتقدون بأنه مخلوق، كانوا يعتقدون بأنه مخلوق، وحملوا العامة كله على أن يقولوا ذلك وعلى أن يعتقدوا ذلك. لهذا الكثير من الأئمة والعلماء يعني منهم من قتل، منهم من عذب، منهم من سجن يعني بسبب يعني هذه المسألة، يعني مسألة القول يعني بخلق القرآن، يعني مسألة القول بخلق ومع ذلك مع أن الأئمة الإمام أحمد وغيره يعني كانوا يقولون القرآن كلام الله ومن قال غير ذلك فقد كفر من قال ذلك فقد كفر ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني لم يكفر ولاة زمانه حكام زمانه الذين يعني كانوا يعني يقولون بهذه الأقوال الكفرية والعياذ بالله لماذا؟ يعني بسبب يعني جهل يعني كان فيهم جهل بدين السنة بدين الشرع ويعني كانوا يقولون بهذه الأقوال الكفرية يعني بسبب يعني شبهات يعني تعلقت يعني بقلوبهم بأذهانهم فإذا كان يعني هذا الجهل يعني في الأزمان التي كان العلم فيها منتشر والسنة منتشر فما بالك يعني بمثل يعني هذه الأزمان المتأخرة ما بالك بمثل هذه الأزمان المتأخرة ولذلك يعني لا ينبغي للمسلم يعني أن يتسرع بمثل هذه القرائن أنا أقول هذا لأن الكثير من شبابنا على الأسف الشديد كثير من شبابنا مع الأسف الشديد يعني تجده يتسرع في تكفير الحكام ويقول لك هذه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول كفر دون كفر يعني يعمل على الحاكم ليحكم أصلا شرع الله ولكنه في قضية من القضايا يعني بسبب رشوة وغير ذلك حكم بغير ما أنزل الله يقول أما هؤلاء فقد يعني استبدلوا يعني الشريعة بقوانين وضعية وغير ذلك فيقول هؤلاء يعني كفار خارجون من الملة بعد يروح ينقل يعني أقوال عن العلماء كفتوى الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه وغيره فهم يتسرع يعني الكثير من الشباب يعني في مثل يعني هذه المسائل يعني الدقيقة والخطيرة جدا مع أن مسحر هذا الواقع يعني هذا الواقع قد عصره يعني كبار يعني أئمة يعني الإسلام في هذا الزمان يعني كالشيخ ابن باز الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمية يعني رحمة الله عليه يعني عاصروا يعني هذا الواقع صح ولا لا؟ عاصروا واقعه فهل كانوا يعني يكفرون يعني هكذا الحكام بالجملة يعني بدعوى أنهم يعني يحكمون يعني قوانين معينة وغير ذلك إذا على يعني على الشاب على الشباب يعني أن ينظروا إلى يعني تصرفات يعني هؤلاء العلماء حينما ينظروا إلى تصرفات على هؤلاء العلماء يعني هل كانوا يعني هكذا يعني يكفرون بالجملة طبعا لا لأن يعني هذه المسائل يعني مسائل يعني دقيقة جدا يعني مسائل يعني دقيقة جدا ولهذا كما قلت يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني من خلال هذا الباب يعني أراد أن يبين بأن كلمة الكفر قد تطلق على يعني بعض المعاصي قد تطلق على يعني بعض المعاصي ولكن هذا الكفر لا يكون كفرا أكبر يعني مخرجا من ملة الإسلام بل هو يعني كفر أصغر يعني هذا الكلام يعني ذكرته يعني مقدمة لهذا الباب وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعود إلى شرح هذا الباب إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا من يحبه ويرضاه في ختام هذا الدرس سائل يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكبه الله في النار هل يقع على المحروم من الإعطاء بمعنى خشية الافتتان بهذا المد طبعا يعني هذا المعنى غير مراد من الحديث لأن الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على خير قال أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه إذن هذا دليل على أن المحروم على خير على صلاح وبالتالي أليس يعني هذا هو معنى هذا الحديث. ولكن كما يعني ذكر العلماء وشرح هذا الحديث، المراد بهذا الحديث هو إعطاء المؤلفة قلوبهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.